وما أوله باء من المثلث مختلف المعاني. البتع قطع ونديد العسدي بتع وبتع جمع أبتع يدي. أبتع يدي جمع أبتع يدي ما هو أمر ضخم شديد العباد شديد العباد جمع أبتع أبتع أبتع ما صحبه وهو امرء ضخم شديد العضل والعضد عضل جمع عضله مالك عن البتع قطع بتعه قطعه والبتع نبيذ العسد ما يد منقع من نبيذ العسد ما نبذ منه خلقه بدماء حتى يتخمر بتعون وبتعون جمع وأبتعين وبأبتعين إن الله تعب أدف وقوات شبه مهتع أبدي دان عاوله ومسرد ضخم جديد جديد العبد جديد العبد جديد الحم حيوة بعون القنطارة كالانتفال ايه وهذاك وذا بتاع العنق الطويل جمعه بتع هذا بتاع بتاع العنق اذا طال لا فكره وسمين طول عنق بتع وسمين بتع يبتع اذا طال عنقه بتع يبتع اذا طال عنقه وبتع اجعل تابعا لجمعها أبو تاع الصبادة من ألفاظ التوكيد جاءت جاء الجيش أكتع أقصع أبتع أبتع أقصع أنها الجميع تابعا لجمعة كما رووا في كتب الإعراب كما رووا في كتب الإعراب كتب الإعرابي قد لحوا مسحا سامعا قد بجلا ولك بجلا يا سألت عنها صار كثيرا دحم لحوا مسحا سامعا قد بجلا وفرح اجعل في أداء بجلا في أداء وضع أزاء أزاء وضع أزاء مقابل كلام بجلا جزاءه مقابله بإزاء قرب وعظم مسهل سمعت بجدا ومنه بجد من أبدت الصالي حد ذكرت بجلا فعل بطن ومنه بجد من أبدت الصالي الصالي يعني ما يا تصالي تصالي الميدان للنساء ضرب وإبطال وعجز بدح وبث أسرار وأما البدح فموضع متسع ولك أنا البدح ضرب وإبطال وعجز بدح بدحه ضربه وإبطال الشيء بدحه أبطله ونسى أسراره بدح السر الشار وعجزا لكن يبطل وعجزا ما هو بطل وبدح على الشيء عيش سعد وبث أسراره هم اللي بدح صار الشخص إذا بدحه إذا بث أسراره وأما البدح فموضع متسع والبدح بهائم عريضة الأجهاد بدح عريضة الجنب البدح موضع متسع والبدح بالضم هي عريضة الأجناب عارها عريضة أجنابها وقال الخير والإبل جعل البداد واللغو بالبد والبد كالند وخير بد نائية الخروج نائية الخروج نعم هذا كان البد إنه مصدر بد يبد إلى أعياء والبد والبد مصدر من بد إذا شعل البداد اللي هو ما يشعل تحت الرحل اللي بدوى بساته ما يشعل برجع في رقابها سعد البدان للدغوب والبد واللغوب والبد واللغوب وشدة التعب وما مسنا من لغوب البد والبد كالند ما يقال البد كالند النغيب معنى بوزنة نعم وخيل بد مائية الفروج ما كيا ويخص بها وكذلك النساء متباعدة الرجلين قالوا مكدلات طائف وذؤبي بداءة في مشية الأبد الأبد نعم هو متسع الفخذين وقام للخيل والأبد واحدها أقبله ذا استصواب أبدع في الإتقان جوز وبدع وسمي نفهم كل ما قيل بدع ما لك عنه بدع وأبدع إذا أتقن لا أتقن الشيء وأبدعه أيضا خلقه على غير مثال السابق بديع السماوات والأرض أبدع وبدع أبدع في الإتقان جوز وبدع وسمي نفهم كل ما قيل بديع لا وبديع إذا سمينا وبدع صار غاية فيما ينعت به سواء كان الشر أو غيره وكل من أغيى بمعناه بدوع بدوع خدان صار صار بدعا خدان بدع في العلم معناها غاية فيه كل ما كنت بدعا بالخير والشر كل ما كنت بدعا من الرسول بريء أو تبرؤ براء ترك ما شاركته براء ذلك البراء يجي مصدر يأتي مصدر بريء من الشيء براء نجا منه أو تبرؤ أو تبرؤ مجد ذلك تبرئ من الشيء له أي الابتعاد منه الابتعاد منه قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وهاتجان الحق أن المثلث في براء جمع بريء بريء كريم كرام براء أصله براء وخفف بحذف إحدى الهمستين بريء أو تبرؤ براء ترك ما شاركته براء وترك من شاركته براء من شاركته هي أحد كنت من شارك معه عبدالله هون ما ما ترك ما شاركته براء نعم وما ببغي بائن براء ذلك عن البراء أن ما يسقط من المملك هذا الذي تحمل الدين جر ذهبت بشاكته واصبح واضحا شعث المفارق كالبراء الاعفري الاعفري براء معناها اسمه ذهبت بشاشته يقف شخصا مش كذا نعم ذهبت بشاشته يصف شعر رأسه شعر الرأس ذهبت بشاشته حسن وأصبح واضحا واضحا معناه ما عليه زغب حرق المفارق معناه المفارق حيث تفرق حيث تفرق شعر الرأس شعث مفارقه بالشابه للبراء اللي هو ما يسقط من البدر الأعثر اللي هو مخلوق التراب بدر دائم براء بما أردت من عجاب حجب أرد كثير قصر وبرد افتح إن ذكرت المبرد يبرد بالمبرد إذا دك إلى أحمر حبر. وبرد المزن أقل البرد. وبرد المزن أقل حمل البرد. والثوب صار أبيضا أو أسودا من دماعه. من دماعه وبرد. برد الثوب صار في خطوط عرق نقط. صار حمر. صار أبيضا أو أسودا. يعني لون مخالف للون في الأرض. من دماعه وبارد الشراب. بارد الشراب ياكب راسك لا. وبارد الشرابي وفعله ابن موفق. وبارد الشرابي رافع له افتح واب ممال. رافع له افتح واب ممال. رافع له. وفعله رافع له. رافع له افتح واب ممال ومنعنا نوما وموتا ونقيض سخنا وثبت. ونقلب رافع لهضم وافتحا ومنعنا نوما وموتا ونقيض سخنا. نقيض سخنا. سخنا. اه. ونقيض سخنا. هوا. هوا. وثبت الحق ومعنا سكنا بفتح راء فعل باستيجاب. قالوا وجب الحق. وجب الحق ومعنى سكنا بفتح راد الفعل باستيجاب. يفتح راد الفعل باستحباب. ايوه قالك انا برد الشراب قالك انا في برد وبرد وبرد بمعنى مات كذلك وبرد نام كذلك لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ولا حميما وغساقا. ومنعنا نوما وموتا ونقيض سخنا برده إذا برد لا يبردنا قدودا يبادرنا أن يبردنا ألواح أنفسنا قدودا من الماء الروائد خالها. ووجب الحق برد الحق ما وجب وبمعنى سكن برد الشيء سكن كل هبادك بفتح فتح قرآن الشعلي باستحباب. ايوه برد في الله والخالص والبردة وقل والبردة. ايوه والبردة قادك بفتح خالص من كل شيء خالص من كل شيء والبردة الصبي الكسري هيئة بردة. هيئة بردة. ايوه بردة هيئة بردة هيئة برد مبرد. هيئة برد مبرد. هيئة البرد مبرد. والبردة والبردة والبردة كشملتين والبردة كشملتين كشملتين قد ربعت مسودة وأخرى ما هي كشملتين شمل الهيئة. شملة مودن قادها شملتين كشملتين قد ربعت مسودة مسودة تمتاز بين أضرب الثياب ولام على الوحش شملته وضع شملته ورائح من نشاط البنون مستكب. يقصد ولام يقصد صور وحش من بر بر وخلاف البحر. أنا البر خلافه ذو البر بر البر الطائع ذو البر به وفعل الخير والبر مدي والبارد هو المطيع والديه وخلاف البحر البر مدي خلاف البحر وضد كم من لا والبرد هو خلاف الاستتار بشيء مات في بر معناها غير مستتر بالشيء ضد كم من كان الاستتار واستبن بالبر قلبا وإحسانا وضد الشر. واستبين بالبر واستبين بالبر قلبا وإحسانا البر اللي هو فعل الخير وإحسانا القلب من قادر البر من قادر القلب أكون ما كان البر منهم ودونهم وإفعل ما ليبونه وهو آمره مكان البر معناها مكان القلب قلبا وإحسانا وضد الشر. البر من اسماء من أسماء مضات متخالفة في البر، في البر والخب والبر والخب والحرم والحج والحرام والحلال، وقرى وحرى من أسماء جامعهم الحسن والحسين مضادة مع الحسن متضادة لحظهم وزنهم واحد وزنها واحد وهي متضادة المعاني، حرم كحج وحرام كحلال ضدان مثلان ولا أمر محال، كالحب والبر وكالخب وبر، وحر ماضيا وآتيا وقر، تسدسان آتيا وينكسر مضي كل منفتاحه الشهر. والقمح بر نعمة الوهاب. في القد دليل البرص، أما البرص فإنه اسم القطن لكن برص قالك عن البرص اللي هو حلق الدليل أمن حلقه يعني الدليل، الدليل على الطريق. وأما البرص فاسم القطن فإنه اسم القطن، والبرص الصد جمع بريس والذين يسوء اقتضاؤهم للديون، يسوء استقضاء واطلاب. أما البرصو هم الأولى يكثر فيهم، هم الأولى يكثر منهم برصو أي سوء الاستقضاء واطلاب يكثر فيهم، يكثر منهم برصو لكم البرص البرص الناس اللي يدين هحرش حتى طالب هذا استقباع انتهى بسم الله. قال ومرة من بركة جعل بركة والصدر والحوض الكبير بركة، وبعض طير الماء يسمى بركة بالضم من رواته الفارابي، الفارابي من رواته الفارابي. بالك ان البركة مرة من بركة الى بركة، والبركة الصدر والحوض الكبير. نعم الحوض الكبير بركة، بركة. وأن تدتي حملتني البركة شاتية وأوردتني وفي أي موردي خاطب بله. بعد طير الماء يسمى بركة جمعه براكم، هذا زهير حتى صف قطاتا حتى استغاثت بماء دار الشاء له من الأباطح في حافاته البرك جمع بركة، وهو نوع من الطير طير الماء ما بركة بالضم من رواته الفارابي. عالم من العلماء المنسوب إلى فارابي كالساباط اسم موضع سياني في الحرب البروك والبرك. لك عن البروك والبرك، البروك والبرك والبراكاء شدة القتال. قال ولا ينشي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار، فتعلم هذا هو اللي ينشي ما شدة القتال ما يجي منه ما شدة المعركة لين يتلك حد منه. وبركة في جمعها قالوا براك وهكذا وهكذا كل الحجية وضع الحجية اسمه برك عما هي لم يلحه التصاد، وهكذا للحجية اسمه برك الحجية الشهر الشهر ساكت إن شاء الله الناس إذا قلت للحجية يخطئونك، وهو سيأتيك إن شاء الله أنه بفتح الحاء وكسرها الحجة والحجة واكسر وضم أو اكسر وافتح أو اكسر، لكن هذا الحجة والحجة والبر هذا يأتيك إن شاء الله. إن شاء الله الحافظ أن يهتم بالأداب. مثل حلام موضع برام برامي برام برام حلام برام قال لك عن برام ولا غرام هون دم عبد الهدى قال لك عن أنا خالق موضع قال برامي كقطامي حلامي. وبرمة جماعها برامو البرمة واحدة البرم، أنت تعرف لو دول الجدال فيهم وجمع ذيك هي البرمة جماعها دران. ذيك هي البرمة. وفهم قرادا إني قلب رامو. قالك قلب رامو صن. قراد. الأسود. ذي والقراد. ها. الأسود منه. ها الأسود. يعني الحلم منه يقول رحمة. ها. ذاك ذيك هي البرام. ها. بالظلم كالعقاب والغراب. مش وزن. وزن. الخرق والترب البراء من البراء قالك عن البراء البراء والبراساء والبراساء والخرق بني آدم الخرق الخرق كامل الخرق والترب البراء التراب البراء من البراء فإنها هيئة البراء قالك جمع برية وهي هيئة بري الشيء نحته هيئة إنجار الشيء إنها هيئة برين والبراء برات إحداهن برات إحداهن حلقة ترى الخرص حلقة ترى العين في أنف البعير الآبي الخرص لا خرص شمال العظم من الريش والله مش نحاس والله الريش والله بزر ومبزور ونسل بزر والعب والمخاض أم البزر بزر ومبزور ونسل البزر البزر ذلك يقال هذه الأشياء كلها للبزر للبل نسل والعضو والمخاض أما البزر فتاب القدر فتاب القدر بفتح الباري مصلحاتها وأما البزر فالمكسرات النسل باعتقاد جمع بزر مكسرات النسل من الطير والله من غيرها من الإبل من الإبل والغنم إذن هذه العبارات كاملة تنقال للنفس بزر ومبزور ونسل بزر هذا كل هذا الشيء خاص شيء كيف البزر البزر البزر به هو لحديثة ينقال هذا البزر وذاك الذي يرتدم في التراب ينقال المبزور والعصو ونسل بذر ومبذور ونسل نعم هو ونسل بذر هو والعصو هي ما هي العصو العصو العصو والعضو لا خاص هذا هو اللي شكلي هون ما عرفت العصو والعصو اللي هو ضرب العصا بزره ضربه في العصا والعصو والمخاط هو ما يصير من الأنف قال البزر كامل حق بعد البزر بالفتح أما البزر فتابر القدر هذا اللي مصلحات الطعام وأما البزر مبسول الصدي هي هذا اللي ولده متعاقبات متعاقبات يعني والله كثيرات يعني واحدة بعد مرة مرة بعد مرة لك صح لا كامل في المكسرات النسل في اعتقاد بالتعاقب والموضع المتسع البساط وكلها وكل ما تبسطه بساط البساط قال للرمة يصف أرضا رها إن بساط الظهر السجن مخوفة على ركبها إقلاتها وضلالها وكل ما تبسطه بساط وكل ما تبسطه بساط وقل لنوق هذه بساط وكلية للحول والسقاب البساط اللي هي هذه اللي مخديه لاولادها يروعوها لا مدروع الانتاج وتوقع للحود الحود الحود اللي هم الاناث ومن اولاد اللي بيجي والثقاب اللي هم الذكران مخليها لهم يرضعوها ولا الانتاج يعني وتوقع تفريح او توسيع رزق بسق وضد قبر بساط بسق ايوه احتل بساط هكذا ايوه نعم قالك أنا ليش تفريح أو توسيع قالك بسط البسط مصدر بسطه إذا سره فرحه بسطوش توسيع رزقه هو بسط الله رزقه يا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وضد قرض يوم بساط بسط تعرف ضد القرض يوم بساط بسط إحدى البساط أحد البساط هكذا أحد البساط هكذا خبر مزال وراء إحدى البساط، إحدى البساط هكذا، والبسط جمع لذي المادة من ذا الباب. نعم، جمع لذي المادة من كلمة ممتودة قالكم قال قالها بساط جمع لذي المادة بساط الممتود كلمة ممتودة قالها بساط جمع لذي المادة أي كلمة يعني مكتوبة ممتودة فإن قال بساط ما تعرف أن مجاوزة المد لذي خطاب دعاء القصر دعاء إصابة البشرة، إصابة البشرة في فم من بشر، إصابة للبشرة في فم من بشر، إصابة للبشرة أو تقول إصابة البشرة في فم من بشر يكيلها، إصابة البشرة في فم من بشر بشره، إصابة بشرته خفض والكشط والتبشير والسعد البشير بشط الشاة سلخها كشطها سلخها واستعمل بشير في فرحه والتبشير واستعمل بشير. بشير في فرحه ايوه بشير بشير الى سر به وفي الغلام قل بشر زاد في الحسن على الاتراب زايد على اصحابه في الحسن الاتراب الذين ولدوا معه انتاج نقولوا على الاتراب ارض ومصدر بشر البشر البشر بشر اسمه أرض والبشر قال لك مصدر بشره إلى بشره إذا أصاب بشرته وبشره وفي انطلاق الوجه قيل بشر والبشر قال لك انطلاق الوجه وقل بشير والجميع بشر في الخير مثل النذر في العذاب بشر جمع بشير بمعنى مبشر كما أن النذر جمع نذير هو المخوف جمع بشير خياطة الجلدين سموا بصرة ايوه بصر الجلدين يا جمعهما يا خرزهما نقول والله جمعهما بالخرز في جلد خرز ذلك اللي قال خليل بصرة بصرة ايوه والبيض من رخو الحجار بصرة ايوه القصر اللي هو حجار البيض حجار البيض بيناك والله ايوه متسلم من بصر من بصر والسلام والسلام دعينا بلفظ الشيب في متسلم جوانبه من بصرة والسلام والسلام بصرة وغلظ الشيء دعوه وغلظ وغلظ الشيء ذلك دعوه بصرة وفي الحديث بصر جلد الكافر في النار 74 ذراعا هذا منه 70 ذراعا لأن خرصوا غلظ الشيء دعوه بصرة غلظ الشيء يسموه بصرة وفي الحديث بصر جلد الكافر في النار أعوذ بالله يغلظ حتى يرمى عليه العذاب 70 ذراعا و40 وجمعه الأبصار كالأصلاب تزوج وقطع لحم بضع وجمع بضع بضع اللحم قطعه وبضع تزوج المرأة وجمع بضعة كذا والبضع اسم جمع بضعة اللي هي القطعة من اللحم والحديث فاطمة بضعة مني كيف لحم والبضع من 1 لـ9 وجمع بضعة كذا والبضع من 1 بضع من 1 لـ9 ما عند 1 إلى 9 ناكل بضع بضع سنين أيوه والبضع نكاحها أو موضع الإعادة لك البضع النكاح والفرج يسمى الفرج وموضع الإعاب اللي هو التغيب الذكر والفرج لضد شغل وثبوت بطل بطل إلى الأجيل إذا لم يشتغل بطالة أو بطالة واحد بطالة الفراغ سدس نعم واكسري وافتحي إذا شئت بطالة الجري الشكل ضد الشغل وثبوته. بطل الخبر والشيء إذا لم يثبت. وللذي ينطق هزلا بطلا. بطلا إذا تكلم الكلام الذي لا معنى له، الكلام الباطل تكذب. وقل لمن صار شجاعا بطلا أبطل السعر على الطلاب. طلاب السعر ما قد يخلصوا منه. بطلا بضم الطاء. قل لمن صار شجاعا بطلا. وهؤلاء من صدروا بطالة وبطالة. بطلا بطالة. البيت جامع لك ذاك بطالة الفراغ يسجل. اكسري وافتح إذا شئت بطالة الجري. بطالة الجري هيك مفتوحة ومكسورة ما فيها الضم. وبطالة الفراغ مفتوحة بطاها ومكسورة ومضموم. بسم الله. أنا علما بهشهم من بطن. ذلك بطن. ونيل بطن الشيء وشهم من بطن. تمد أن ونهمة ومن بطن سارة بطن كأبي الأنجام. أقول لك بطن إذا خفية، وبطن أيضا إذا علم حالة الاختفاء. علما به بهشهم. ونيل بطن الشيء وبطن الشيء أصاب بطنهم. إذا ضربت موقرا فابطن له بين قصيراه وبين الجلة، أي أصيب بطنه. قصيراه وبين الجلة معناها أنك إذا حملت على الجمل شيئا من المتاع وما رأيت مكانا تضربه ليذهب فابطن له، معناها ابطنه بين قصيراه، قصراوات بين قصيراه وبين الجلة وهو الشيء المحمول عليه. وشحن من بطن تملؤه. هو بطن إذا ملأ بطنه من الطعام. ونهمة. وكثرة الأكل. ومن بطن. صار بطينا عظيم الصدر كأبي الأنجابي، يعني علي رضي الله. عظيم الصدر. إصابة البغر بشيء بضر. إصابة البغر. إصابة البغر بشيء بضر. البغر الفرد. نصف بضر الداء. إصابة البضر بشيء بضر وهو الدم إن يهدر فذاك بضر. وأبضر وللجميع بضر وشفة فيها نتوء رابع هذه شفته مرتفعة خرقة. هذا هو دبضر. جمعه بضر. بكر فتي أول ولد تلده تعلم الدابة وقاله بكر. وهو بنفسه بكر وبالنسبة مدي إلى أبويه بكر. بالنسبة لغيره وبالنسبة لأبويه بالنسبة لنفسه وغيره أو عند غيره أو عند غيره. واستعملوا بكرا لسباق بما يؤمل. قرأته في الفقه. البكر جمع باكورة تعرف لا تعتبر في صلاح النخل. لابد من الحائط. البكر جمع باكورة وهي الناقة التي تلد قبل الإبل والنخلة التي تثمر قبل النخل. كالنسل والأمطار والإرطاب. والأرطاب جمع أرطاب والإرطاب. بدت للقطع إشعالا وبدتا. بدته قطعه وبدتا للانقطاع. قطعته فانقطع. واستبين من بلتا. وسمع من بلتا عقلة. وإصاحا وقوم بلتا يفصحاء. ثم للأباء ألا أراد الضعفة الهبيتا المستطار قلبه المسحوتا يشاهد العميز للبريتا الصمكي كالهشم الزميتا. قطع أو أقام معنى. قطع أو أقام مفهوم بلد. قطعه أو أقام مفهوم بلد. بلد الشيء قطعه وبلد بالمكان أقام به. وبرج الحاجب مفهوم بلد برز الحاجب صار نقيا ايوه حسن مفهوم برد وساء فهم مستفاد من البرد ايوه كذاك بطء الخيل والركاب البرد اللي هو بطيم الفهم من الادم الجين ومن الدواب بادق بطيء السير تندية الشيء ووهب بلو كالرباح أيوة. والشفاء بلو بده نداه بلو بدأ الشيء اليابس نداه ووهب بلو والوهب بده يبده يا أعطاه وقال أبو سفيان أبو معاوية بن سفيان جاءه رجل قاله إنه رحم إنه بد رحمهم فجعل يسأله يقول من بني كذا قريش بني كذا بني حتى فدى قريش قالوا من عند آدم قالوا سأبدها وطالما قطعت كما المباح والشفاء بالله بد إذا برئ من مرضه إذا بد من داء به خال أنه نجا به الداء الذي هو قاتله إذا برئ كما المباح والشفاء بالله خذه حد بالله اتباع وذو الدهاء والرجال البل للجد والدئام والغلاب والجد جمع أدد اللي هو الدئيم والغالب والدئام البد جمع أبد وهو الدئيم وكثير الخصومة والغالب ريح بماء مع برد بله والبرء والنذر يسير بله قالك البد ريح بماء قال أرجعني الديل وريح بده إلى سواد إبد وسده وسكن تقد في مغده سكن النار سكن هذا مع النار مع برد يعود بلة والبرء والنذر يسير بلة البدة البرء من البرد من النار واليد والنذر يسير يعني العطاء قليل المطر وغنية البدي عن المعبدة وذاك في المطر في المعستعيذ الإعشاب وقالك البدة اللي هو استغناء لبيد وكذا الغنم عن الماء بسلسل غير الرحمة الجزء وكذاك الجزء بلالي بالكسر يسير بري وعرف بلالة فهو اسم بري معناه وقالك بلالي كده هو بالكسر يسير بري يسير القليل من الفعل الخير وبلال بن رباح تعرف صاحبي هو اسم بري وفي تند لبلال أجري جراء بلدات من الخيام جراء بلدات من الخيام البلال والبلدات معروف وضد الجهاد أخذت نفسي من حياء رددته إليها وقد بدت جهون بلالها أصابع الكفيه هي البنان ومطلق الروائخ الجنان أضربوا منهم كل بنان أصابع الكفيه هي البنان ومطلق الروائح الجنان أبن به عود المباءة طيب النسيم الجنان في القناس المردد وفم رياضا يقرب نان جمع بنانة بلا كذان بفرح انطق لا شارحا قد بهجا وفي الأرض ذكرت بهجا ولك بهجه سره اشرح بهجه بفرحة بهجه فرحه ففرح اقصد ان ذكرت بهجه بهجه حسنه مثلث بهجه كان ذيك لازم وذيك متعدد وحسن افهم ان سمعت بهجه وثق بنقل ليس عن مرتاب نبت بنور اصفر بهار وزهق الظهره والبهار وذلك البهار نبت اصفر ذو نور اصفر بمرتجس كأن على ذراه ركاب الشام يحمل نجد بهارة والوسط البهرته والوسط البهرته البهرة البهرة والوسط البهرته والبهار جمع كيف وصل البهار والبهار جمع وكالإبريق يقول بهار الذي في البيت من ثياب البهارة اللي هو ما في البيت من الثياب والبهارة وادك الإبريق يعني هناك في الإبريق الذي في البيت من ثياب البين وصل أو فراق يستبين وما من الرأي إلى المرئي يدون مجد مرئي بين مرئي بين يقول لك البين يقابل الفراق من الضداد يقال للفراق وللاجتماع لقد فرق الواشين بيني وبينها فقرت لذاك الوصل عيني وعينها ايوه والبين الص ما بين الراء والمرئي ما بينك وبين تلك الدار يقال له بين اذا خجلت خرقاء بالبين بعد مات لقد ضيل قدام خط أبلق جاشري وما بين الرأي إلى المرئي دين هيو. واسم عمود ندبوان الجمع بون والأهل في جماعة الإهاب جمع بون هو قال الجمع بون البوان عمود وجمعه بون واسم عمود البوان البيوان البيوان بالكسر البيوان جمع بون كالأهد في جماعة الإهاب كيف قياسا عدود بسم الله قال الشيخ رمضان حلاوة في ملحقه لجماعة بعد نسخه لمثلث لماد قال الأمة الشجة في الرأس والإمة هذا بقي عليه قال والإمة تتبع كتب اللغة لا هذا لم يبقى هذا الشعر لأن ما جمع ابن مالك في المثلث فقط الإمة والنعمة الإمة والدين والنعمة والحال وهذا ثمن ذو إمة وهو طالع وقال أقول النابغة لو إمة نعمة ودين حدثت ولم أترك لنفسي كريبة وهل يا ثمن ذو إمة وهو طالع والأمة الجماعة الأمة قدمناها أنها تقال تعالى بثمانية أشياء لملة وزمن وإقامة والرجل الصالح والجماعة وتبع الرسل ومن كان فرد بدونه والأمة الأمة فرد قال والأصبت قال الأصبت الأصبت قال الطباق والله الأصبت الطباق والإصبت والإصبت مجتمع القوم الطباق هذا شنو مطابقة الطباق مطابقة الأصبت الإصبت مجتمع القوم والأصبت ما يلبس تحت الثوب أو مطلقا ما يلبس مطلقا والأنس مصدر أنس والإنس خلاف الجن والأنس ضد الوحشة مصدر أنس بالشيء ضد الوحشة استأنس بالشيء الأبلة الوخامة والإثم الأبلة الأبلة الوخامة والإثم أبلة هي بالتاء الأبلة والإبلة هيئة الإبالة والأبلة موضع ونوع من النبات الأبلة قال الوخامة الوخامة هو معناها شنو الوخامة سوء العاقبة وحشي والإبلة اسم للعداوة والأبلة العاهة وغير ذلك شنو الباش تنجح الأبلة تقعد نوع من النبات ومواضع الأطرة عطفة المهر والقناة الأطر والأطر والأطر دونها دون التاريخ قال طرفة وقد محال كالحنج خلوفه وأطلق السجن تحت صلب مؤيد والمهر هو شنو هو قال عطفة المهر عطرته قال عطفة المهر والمهر عطف المهر المهر والقناة القناة هذه عندنا معروف عطفها سلاح المهر والمهر شنو ذا مهر الفرس على دل الفرس المهر على دل الفرس هيئة وقوه الإطرة الهيئة من العطف أيوة الإطرة الهيئة أيوة والأطرة حره الأيراش الأير وضع لحم ظهر واسم دم الخليط يلطخ به كسر القدر أيوة دقديكتو يرتب حره الأير هاش الأير الذكر الذكر والأطر ما بيه الأطر الطرف الشفتي الأطرة هو الأطر طرف الشفتي والأطرة الجماعة لا تحتمل المعاني والأطرة الجماعة بالضم البركة المثلثة هذه ملحقات بقاتها للضمالك وكلها ملحق حرف من حروف الأسو اسم للفساد هو بادوفة الأس والأس الباقي من الرماد الأس لا الأس واحد الأساس جمعه أساس كهد وأهداب مد قاد الرماد شجر الباقي من الرماد قال والقلبي ولا القلب ولا هو القلبي ولا القلب ولا شيء مكتوب كتاب هذا جاكم بعد في الهمزة شجر ساكن السهاق والأساء وصوت ذاك وما اسمه ذاك الصوت وجاب معاني ذاك ذاك الصوت وواحد الأساس في شعر الأساء وهو نظير الهدب والأهداب فلوس جاب ودماد يقول هو هون جاب ولا معنى باقي من الرماد الأذم مصدر أذم الأذم هذا جاب ودمالك والأذم عد المرء إذا ذنبه مصدر أسمه الإثم الذنب والخمر هذا والأثم جمع أثم هذا الدال هذا خلف وقال أنه ما جاب هذا خلف الأثم عد المرء إذا ذنب وأن يجزى به والذنب إثم واستبين من أثم إن ضم ثاء نصك جمع أثم مكسر الإذناب والإثم قلت لك عنه الخمر شربت الإثم حتى ضد عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول والأسر الضعف والقوة ما؟ الأسر الضعف والقوة الأسر الأسر بالزاد بالزاد بالزاد الضعف والقوة والإسر الأصل هذا هذا أقوال هذا والأسر معقد الإزال الأبل الرطب أو نبتون يابس الرطب والله وماذا الرطب من ماذا من النبات كل شيء الرطب من كل شيء الإبل الجمال والسحاب الإبل قال أخي هذا جابوا هذا جابوا هذا جابوا الجمال الأبل الرهبان الأبل جمع أبير أي الراهب خراب قال هو خراب ولا خراب الراهب ما قال حلاقة الراعي الجمال أبل والإبل البعران أما الأبل فسادة الرهبان ثم الإبل وقد عبروا بها عن السحاب لأنه مصدر أن هيو ولأنه الأوان هيو ولأنه ما قلم من العطاء الأواب الرجاع والإواب مصدر أواب إلى سبح الأواب جمع آئب الأواب جمع آئب الأجل تهيج الشر الأجل تهيج الشر هذا رجاب والمالك جناية أجل صوار أجل الإجل قطيع الوحش هو جعب العنق هذا كامل جاب ود مالك جناية أجل صوار أجل ووجع العنق ودعا عليه أخي الشمام الأجل جمع أجيل أي أخير جمع أجيلنا يا خيري. الأخذ تناول الشيء. الأخذ الوجه في المسير. وخذ الشمالات والأخذ السيرة وسيرة والمستفيض أخذ والعين إن ترمد هلاك أخذ وأخذ شوش بلا إرهاب. والأخذ جمع أخاذ حفر البيري حفر وضع حفر كالبيري حفر حفر وضع حفر حفر كالبيري وضع حفر كالبيري ومرة من أخذش على أخله وحفرة تجمع ماء أخله هو تشابه هون بالطرف الأخر الأرب الحاجة الأرب الحاجة الأرب تشابه والإرب مكرم والأرب صار أريب الأرب شمعه أريب والأثرة والأثرة والإثرة هذا جاء استبشار بالشيء وبدث الهمزة والإثرة والشدب هذا أجابوا في المتحد المعنى وشرع قد أجابوا في المتحد المعنى وشرع والإثرة والأثار قال ما يتركه المار الإثرة الجذب والحال القبيح والأثار التاثير في الأرض والأثار التاثير في الأرض والإثار جمع إثرة والأثر سمة في باطن خف البعيري يكتفى بها أثر يقبل فتح يقبل فتح جابها والمال فيها الفتح الأثر والباقي في جابها والمال وباد في الهمزة الأخذ الرمد وجنون البعير جابها الباق ما هو الأخذ وخذوا وأخذوا والإخذ الحفر كالحياض حفر كالحياض حفر كالحياض تجمع حفر كالحياض هذا وحفرة تجمع ماء الإخلة ومن أخ والأخلو منع البعد عن النكاح ولما سلوان زايد على الشيء زايد على الشيء ما يضأ لو قاع الخل الشيء هو هذا أكثره في أبو الجمال قال البشارة هذا ما تركه من المثلث من حرف الباء البشارة الجمال وذيك جاب المديو والبشارة الخبر الصعب والبشارة اسم لما تعطيه المبشر هذا جابها هذا البصع الجمع والخرق الصغير البصع الجزء من الليل والبصع جمع بصيع وهو الأحمر البعال موضع بعسفان والبعال ملاعبة الزوجة والبعال اسم جبل البدح قطع الشيء حسنا قطع الشيء حسنا والبدح واسع الفضاء من ماذا من البلوت والله واسع من الفاتين واسع الفضاء والبدح جمع أبدح وهو طويل من الرجال البدحة المرة البدحة الهيئة والبدحة الساحة البلة الغنى بعد الفقر والبلة الرزق الرزق والفصاحة والبلة بقية العشب الطري البلة ما هو بقية عشب العشب الطري ما تخصص ما هو خالق البلة الاكتفاء لماذا الحاجة اللي جايبها جابه المالك البلة وقال يأتي العبري عن الماء بلة وذاك في المرتع للإعشاب قال هو هم بقية العشب جاب لها معنى ثاني ما هو ذاك البلال صلة الأرحام بلالي بالكسر هذيك مبني على الكسر بلالي بالكسر يسير بري صلة الأرحام والبلال وعليه بلالا فهو فإنه اسم بري وفي تندن البلال أجري إجراء بلات بلا ارتياب البلال جمع بلالة وهي الرطوبة بالماء القليل البلال توف الماء أقول من أقلت لنفسي من حياتي إن رددته إليها وقد بل الجفون بلالها من أجل دار صجر البلال البلبال عبد الصدر البلابل والأحزان البلابل الأحزان ما هو الجامع هون بمعه الجامع ما هو الشواء البلبال الصدر والبلبال الذئب والبلخ شجرة وكذا الطويل والبلخ ذو الكبرياء والبلخ جمع بليخ وهو المهر المهر المهر يعني الحيوان هذا وهو المهر البكر الصغير من الجمال البكر العذراء وما اخترعته بكر نولوا بنفسه أو غيره واستعملوا بكرا لما يؤملوا وما اخترعته البكر جمع بكارة جمع باكورة وهي تعرف النخلة الأولى التي تجمع قال هم بكارة هل صح فيها باكورة وبكارة باكورة البن الإقامة أبن به يعود المباءة طيب رشيت منازلا فعريت نات فأعلى شسع للحج المبن المقيم ياسر أبن البن الموضع المنتن البن الحب المعروف البصرة الأرض الغليظة والبصرة الرخو من الحجارة والبيض من رخو الحجار بالصرة وقيل غسه دعوه بالصرة وجمعه الأبصار تعرف بصر جلد الكافر النار 40 ذراعا كل من خرص البصرة أثر الذر الخليل في الحيوانات البلدة منزلة من منازل القمر والبلدة هيئة البلود أي الإقامة قطع أو أقام مفهوم بلد البلدة البلج والبلغ البليغ البلغ والبلغ والبلغ الأحمق البلغ لا بلغ معناها لا بلاغ قال هو هنا قال من البلغ هنا الأحمق والبلغ جمع بلاغ اتهمنا هذا اللي زايد هو بيوم ما سمع قال باب ما ترك باب ما أوله تاء من المثلث المختلف المعاني إطعام للأرباع تبن إطعام للأرباع تبن وقدح ضخم كبير تبن والفطناء تبن وتبن فاسوا من الفطنة بالجباب بعدك عن التبن مصدر تبن تذهرس أو الحماء أو الدابة إذا أطعمتها التبن التبن تعرف نعم عرضها تبن الزرع والقمح وأي شيء ساق الزرع بعد حصاده وقدح ضخم كبير تبن يقدح كبير تبن والفطناء تبون وتبون هذو من الفطان الحد إصلاح شيء بالتراب تربو ومن على سنك فهو تربو من الرجال والنساء والتراب والتراب والتراب التراب عقيلة أتراب لها لا دميمة ولا لا تخلق إن تأملت جانبي والترب والتوراب والتيراب لغات التراب والتراب وأخذ تسع تسع أما التسع فالبلد عن تسع مضت والتسع من تسعة كلاك السبع ويعود للسبعة من تسعة وقال لك وأخذ تسع لا تسعة الشيء الضبط تسع من أما التسع فالورد جمال اللي عندكم الورد عن سبع عن جمال الرواية جمال الرواية والله الورد عن تسع مضت والتسع من تسعة جزء هذاك السبع الربع والسدس لارتفع النهار يؤتى بتلع تلع النهار والامتلاء ارتفع قال إنك والتابعين عروة بعدما دعاكم وأيدينا إليه الشوارع لقى الرجل الحادي وقد تلع الضحى وقيل البلايا فوقهم القواقر والامتلاء وترع قادك الشيء امتلأ وترع عدا إلى الشر والشرع إلى والعدو للشر تلع وللذي طال يقال قد تلع هو تليع فرض الاحتساب قد تلعنا حاط النجاة إلى